الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. وهذا الحديث أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما قرر ذلك بعض أهل العلم. يروي لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث أيها الأحباب تضمن الحظ والإرشاد إلى ضرورة تحري الحلال في المأكل والمطعم أو في المأكل والمشرب والملبس، وبيان أن هذا الوصف هو سمة من سمات المرسلين ونعت من نعوت عباد الله المؤمنين. هذا مضمون هذا الحديث، دعوة وإرشاد إلى ضرورة تحري الحلال. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيبون، ما معنى ذلك؟ الله تعالى طيب أي منزه عن كل نقص ومبرأ عن كل عيب. الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، كامل في ذاته وفي صفاته وأقواله وأفعاله، أو في كلامه وأفعاله، عموما في صفاته وأفعاله. الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. لما كان الله عز وجل طيب في صفاته وأفعاله وذاته، فاقتضى أنه لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من عباده إلا الطيب. ولفظ الطيب نعم يشمل الطيب من الأقوال والأفعال والأحوال والاعتقادات. الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يحب ولا يرضى إلا الطيب. ولا يثيب إلا على الطيب. فالله عز وجل مثلا لا يقبل إلا الطيب من المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب من المال، فلا يقبل المال الخبيث، مال حرام حتى وإن تصدقت به، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل إلا الطيب من المال. والنبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، قيمة تمرة صعب شرط من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها، أي تلك الصدقة، كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو صغير فرس، كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل، يكون ذاك الكسب أو تلك الصدقة من ذاك الكسب الطيب مثل الجبل، أي أن الله عز وجل يضاعفها وينميها ويربيها لصاحبها حتى تصير مثل الجبل عدل ثمرة. إذا في العبرة بالحلال، بالصدقة من الكسب الطيب، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ولا يسعى إلى الله عز وجل إلا الكلم الطيب. يقول الله عز وجل: إلي يصعد الكلم الطيب. ولا يثيب الله عز وجل من عباده إلا الطيبين. قال رب العالمين: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالله تعالى لا يقبل إلا الطيب من أقوال والأفعال والاعتقادات، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وهنا نقف وقفة عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل، نفي القبول، نفي القبول، هل معناه نفي الصحة من العمل يعني باطل وغير صحيح، أم المراد به نفي الكمال، معنى أن العمل صحيح ولكن الثواب والأجر ناقص أو منعدم، يطلق على هذا ويطلق على هذا. إذا ورد نفي القبول في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قد يراد به نفي الصحة من العمل غير صحيح، وقرائنه التي توضح، قرائنه التي توضح. لكم مثال، قل النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وحديث صحيح البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا نفي القبول، ما معنى؟ هل مراد به نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ المراد به نفي الصحة، لإجماع العلماء بأن الصلاة لا تصح من غير وضوء، هذه محل إجماع، لورود نصوص أخرى تدل على هذا المعنى. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة، بمعنى أن هذه الصلاة غير صحيحة وبالتالي لا تبرأ بها الذمة، وبالتالي يجب قضاءها، يجب على المكلف قضاؤها، طال الزمن أو قصر، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كما يقول العلماء، حتى وإن صلى ناسيا من غير وضوء لا تبرأ ذمته، بل يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة، لأنه لا صلاة لمن أحداثه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحداث حتى يتوضأ. فالمراد من نفي القبول هنا نفي الصحة، وقد يرد نفي القبول ويكون المراد به نفي الكمال لا نفي الصحة، من العمل صحيح ولكن ثواب قليل أو منعدم. هذا كذلك وارد. قلت لكم القائه يد وضح. كقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. من هم؟ العبد الآبق حتى يرجع، العبد إذا فر من سيده وشرد اسم العبد الآبق، لا تقبل له الصلاة أو لا تجاوز صلاته أذنه بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أما قوما وهم له كارهون. هذه ثلاثة يخبرنا سيدنا النبي أنه لا تقبل لهم صلاة. فهل المراد هنا نبي القبول كما ورد في الحديث الأول في نفي الصحاح؟ لا، المراد نفي القبول هنا هو نفي الكمال، بمعنى أن الصلاة صحيحة إذا أدها بأركانها وشروطها تامة. الحديث صحيح، الصلاة صحيحة تبرأ بها الذمة، ولكن أجر ثواب ينقص أو عادي. كقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وحديث صحيح مسلم. تجي عن شواف كهان والتقصير، هذا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وش معنى تلك الصلاة التي صلاها باطلة غير صحيحة؟ لا، ولكن الثواب ناقص أو منعادي. فالمراد بنفي القبول هنا هو نفي الكمال. ولكن على كل حال ينبغي على المؤمن أن يحرص أن يوقع العبادة مقبولة صحيحة كاملة حتى ينال أجر وينال الثواب، إلا لماذا يتعب الإنسان نفسه ويجهد نفسه في لا شيء. طبعا يعني حتى ينال رضا رب العالمين، حتى ينال الثواب والرفعة والأجر وينال ثواب تلك العبادة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله سبحانه وتعالى بما أمر المرسلين؟ أمرهم بالحلال الطيب، بأكل الحلال الطيب، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كذلك أمر أتباعه من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر من الله سبحانه وتعالى بالأكل من الحلال الطيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولاحظوا معي هنا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله عز وجل قد جمع بين العمل الصالح وبين الأكل الحلال، جمع بينهما. وهذا الدلالة ذات الاقتران تدل على الصلة الوثيقة بين العمل الصالح وبين أكل الحلال. ساحتي يكون العمل تعالى مقبول فليحرص على أكل الحلال حتى يبارك الله تعالى وفي أهله وفي ولده وذريته وفي أعماله، يحرص على أكل الحلال. هذه أعظم عبادة وهي الدعاء. الدعاء هو أعظم عبادة وأجل قربة، هي وظيفة العبودية لرب العالمين. إذا كان صاحبها أو صاحب الدعاء متلبس بأكل الحرام لا تقبل دعوته. للعمل الصالح ومنه الدعاء له صلة وثيقة بأكل الحلال، كي الإنسان يدعو يدعو ويحقق شروط الاستجابة ولكن لا يستجاب له مهما دعا، لا يستجاب له إذا كان ممن يأكل الحرام والعياذ بالله، الرشوة والربا ونحو ذلك أكل أموال الناس بباطل والحيلة والغش وهكذا. ها في العمل الصالح مرتبط بأكل الحلال، ومن ذلك الدعاء أجل القربات، بل هو العبادة بإخبار من لا يطلق عن الهوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ومع ذلك إذا كان الداعي ممن تلبس بأكل الحرام يدعو الله عز وجل فلا تقبل له دعوة ولا يستجاب له. ولاحظوا معي هنا في هذا الحديث، لأن هذه القيود لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام اعتباطا، بالله دلالة. ماذا قال؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. إن هذا محقق معظم أسباب الاستجابة. أولا السفر، ومعلوم لديكم أيها الأحباب أن دعاء المسافر مستجاب بإخبار من لا يطلق على الهوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، هذه الدعوات مستجابات. وحديث رواه الترمذي وحسن وغيره، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. وشكون اللي يخبر بينا؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وهذا اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، مسافر، ذكر الرجل يطير السفر مسافر ومع ذلك لم يستجب له. ها ذكر سبب من أسباب الاستجابة وهو طول السفر أو السفر بحد ذاته. ثانيا أشعث أغبر، لاحظوا معي إذا هذا أوصف لها دلالة. أشعث أغبر هذا في شيء للذل والارتقاء، الإنسان منكسر، إنسان فقير مسكين مغلوب على أمره مضطر. ها والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وزيد يرفع يديه إلى السماء، جاء أدب من أدب الدعاء وهو رفع اليدين إلى السماء، هذا من أدب الدعاء. يعني إنسان ما يبقاش يعني حاط يده ويطلب الله الله سبحانه وتعالى، لا، من أدب الدعاء إنسان يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. وقد ورد رفع اليدين في عدد كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث لا حصى لها ولا عدد في رفع اليدين أثناء الدعاء، هذا أدب مع الله عز وجل، أدب مع الله عز وجل. ولكن رأينا بعض إخواننا لا يرفع يديه لا في دبر صلاة ولا في غيرها، ظنا منه أن هذا الفعل بدعة ولا يجوز، وهو بخلاف ذلك، بل إن رفع اليدين هذا من أدب الدعاء. وهنا قد دلت الإشارة هنا، يعني قال يرفع يديه، ها إخبارنا هذا أدب من أدب الدعاء. وزيد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وثبت في مواطن كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه، إذا فالأصل رفع اليدين إلا بما ثبت أنه لم يرفع به يديه، أما الأصل العام هو رفع اليدين عند الدعاء، وهذا أدب مع الله عز وجل، أن فيه إظهار للمذلة والانكسار والافتقار بين يدي الملك العلام. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. شوف مسافر أشعث أغبر مسكين فقير مضطر، رافع اليدين، ومع ذلك كان مطعمه حرام والمشرب بتاعه حرام والملبس بتاعه حرام، فماذا قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له، رغم أنه حقق معظم يعني أسباب الاستجابة، ولكن في الآخرة قال: أنى يستجاب له. كيف يستجاب له؟ لماذا؟ لأنه قد فعل فعلا منع استجابة الدعاء وأكل الحرام، فأكل الحرام من أعظم موانع استجابة الدعاء. إنسان كما يكون مستجاب الدعاء هذا مقطوع الصلة بالله عز وجل. فلنحاسب أنفسنا أي جسمنا بدا من حراف النار أولى به، نحاسب أنفسنا، لأن هذه المسألة إن صار كثير من الناس يتهاونون فيها ولا يبالي من أين أخذ المال، المهم أنه يجمع المال. ولكن ما على المسكين أن أخذ المال من حله وحرامه يلهب المال ويعرضه للزوال، كما قال القائل جمع الحلال إلى الحرام ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، في حسبها قفوزية، جمع الحلال جمع الحرام إلى الحلال ليكثره بكف المال تاعه، دخل الحرام على الحلال فماذا يعمل؟ معثره الدواء راح. إذن هذا فيه دعوة إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس، وبيان أن ذلك من أعظم أسباب الاستجابة بعد تحقيق شروطنا الأخرى، سأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحلال الطيب بجوده ومنه وكرمه، أن يوفقنا إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.